أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عميد الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذه المناقشة إذا تمت جزئيا فلا تتم كليا. كان الكلام في الاستدلال بآية النفر لإثبات حجية خبر الواحد. قلنا أن الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على طي مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في إثبات وجوب التحذر، المرحلة الثانية في أن وجوب التحذر مطلق لا مقيد بحصول العلم للسامع، المرحلة الثالثة أن وجوب التحذر مطلقا على السامع يستلزم قولا، يستلزم حجية قول منذر. هذه هي المراحل الثلاث. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: استدل على وجوب التحذر وهي المرحلة الأولى بوجوه ثلاثة استعرضناها بالأمس، إلا أننا ناقشنا فيها جميعا في الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، وقلنا بأن الوجه الأول غير تام من لأن لعل لا تدل على المطلوبية وإنما تدل على الترقب، وأن الوجه الثاني وهو أن غاية الواجب واجبة ليست الكبرى كلية، لأنه قد تكون غاية للواجب ولا تكون واجبة، لأن المولى بصدد سد بعض أبواب عدم الغاية لا بصدد سد جميع أبواب عدم الغاية. وفي المرحلة الثالثة وهي الوجه الثالث وهي اللغوية، قلنا بأنه لا لغوية في المقام، لأنه قد يوجب المولى الإنذار مطلقا على المنذر ولا يوجبه على السامع، يعني قبول التحذر أو التحذر على السامع. لماذا؟ باعتبار أن هناك غرض، وذاك الغرض أنه في كثير من الأحيان يحصل علم للسامع من تحذير المنذر ومن إنذار المنذر، هذا أولا، أو لا أقل يكون مساهما في حصول العلم، أو لا أقل يكون سببا لحصول العلم للأجيال اللاحقة. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ومع كل هذا فإن هذا الوجه الأول تام، لأن مناقشة الوجه الأول غير تامة، يعني المناقشة للوجه الثاني تامة، المناقشة للوجه الثالث ماذا؟ تامة، ولكن المناقشة التي ذكرها المحقق الإصفهاني تامة أو غير تامة؟ يقول: غير تامة في المقام. إذن نحن يوجد عندنا وجه استطعنا به أن نتمم وجوب التحذر على السامع. إذن المرحلة الأولى تامة لو مو تامة؟ نعم تامة، لأن الوجوه جميعا غير مناقشة، بعضها وهو الثاني والثالث مناقش، أما الوجه الأول فالمناقشة غير تامة. خب، لماذا غير تامة؟ يقول: نحن قبلنا منك بأن لعل لا تدل على المطلوبية وإنما تدل على الترقب، ولكن ترقب المطلوب لو ترقب المخوف من يعينه؟ قرائن الآية، والآية تريد أن تقول التحذر ترقب مطلوب لو ترقب مرغوب، ترغب تحذر مطلوب، ترقب مطلوب، يعني المولى عندما قال لعلهم يحذرون يترقب حصول التحذر، والتحذر مطلوب له لو مبغوض له؟ مطلوب له. إذن نحن سلمنا معكم أن لعل تفيد الترقب، ولكن هو الترقب المطلوب او ترقب المبغوض. بعد هذا لا تعينه لعله. خب في الايه المتعين اي منهما؟ المتعين هو ترقب المطلوب، لان الايه قالت لعلهم يحذرون، يعني ان الحذر مطلوب من المنذار بسبب انذار لذلك المنذر. السلام عليكم. هذا هو الوجه الاول. اذا الوجه الاول تام او ليس بتام؟ الوجه الاول تام. خل نقرا هذا. قال وهذه المناقشة، عفوا الوجه الاول مراد المرحلة الاولى، يعني انه يوجد عندنا دليل او وجه تام لوجوب التحذر. وهذه المناقشة التي ذكرناها للمرحلة الاولى اذا تمت جزئيا فلا تتم كليا، يعني ليست جميع الوجوه مناقشة، بل الثاني والثالث فقط مناقشوا، اما الوجه الاول فهو تام، لان دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة للانكار هنا، مو غير قابلة للانكار، غير قابلة للانكار هنا، وإلا لعل قد تفيد المطلوبية وقد تفيد ماذا؟ المبغوضية. وكون مفادها الترقب كما قال المحقق الإصفهاني وإن كان صحيحا، ولكن كون هذا الترقب ترقب المحبوب أو ترقب المخوف والمبغوض، من يعينه؟ يعينه السياق، والسياق يعين ترقب المطلوب، يتعين بالسياق، ولا شك في تعيين السياق في المقام الأول، يعني أن السياق يعين ترقب المطلوب. فلهذا قلت قيدوا غير قابل للإنكار هنا، مو غير قابل للإنكار مطلقا. بقرينة السياق نقول أنه ترقب للمطلوب، وإلا لو لم يكن هذا هو السياق فكنا نقول أنه ترقب لغير المطلوب للمبغوض. وقد يناقش في الأمر الثاني. خب الآن نأتي إلى الأمر الثاني، التفتوا جيدا. نحن ماذا قلنا في الأمر الثاني في المرحلة الثانية؟ قلنا أن وجوب التحذر مطلق أو مقيد؟ مطلق. قلنا أن الوجوه الثلاثة أثبتت وجوب التحذر، أما هل هو على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد؟ مرادنا من الإطلاق والتقييد هنا ماذا؟ يعني أنه يجب التحذر حتى مع عدم حصول العلم للمنذار، هذا هو المطلق، او يجب التحذر في حالة حصول العلم للسامع، وهذا هو المقيد. في المرحلة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا نجري الاطلاق وقرينة الحكمة ماذا؟ في الوجوب الذي ثبت في المرحلة الاولى، فنثبت انه على نحو الاطلاق، يعني يجب على السامع ان يتحذر سواء حصل له العلم بصدق المنذر او شك في صدق المنذر، عند ذلك تثبت الحجية، لان خبر الواحد مع الشك في الحج مع الشك في المطابقة للواقع نريد ان نقول هو حجة. واضح هذا الامر الثاني؟ وقد اشكل على الامر الثاني باشكالين. الاشكال الاول وهو انه درستم في محله، وسيأتي ان شاء الله مفصلا في أبحاث المطلق والمقيد في أبحاث عالية وراء هذا البحث، أنه نحن متى يحق لنا أن نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق؟ متى؟ إذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان. أما إذا لم نحرز أن المولى في مقام البيان، هل يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة؟ ها؟ لا يمكن ذلك. يعني إذا أحرزت أن المولى بصدد بيان الفاتحة في الصلاة وأحكام الفاتحة، خب لم يقيدها بالعربية، لم يقيدها بأن تكون بقواعد التجويد. أقول قراءة الفاتحة صحيحة سواء كانت بقواعد التجويد أم لم تكن بقواعد التجويد. ها؟ أما إذا لم يكن المولى بصدد البيان من هذه الجهة، هل يمكن أن أجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق؟ لا يمكن. تعالوا إلى الآية المباركة. المستشكل يقول أن الآية المباركة بصدد بيان أمرين أو بصدد بيان مجموعة من الأمور كما سنشير إليه في مناقشة المرحلة الثالثة. أولا بصدد بيان أيها الناس، أيها المسلمون الذين علمتم بوجود شريعة وعلمتم بوجود الأحكام فيها، هل يجب عليكم أن تنفروا جميعا إلى رسول الله لتتفقهوا؟ ها؟ لا، وإنما يجب على بعضكم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا واحد بصدد البيان من هذه الجهة أم لا؟ بصدد البيان. الجهة الثانية، خب ليتفقهوا لماذا؟ لينذروا قومهم. إذن بصدد البيان للإنذار لو مو بصدد البيان للإنذار؟ نعم. أما هل هو بصدد البيان أن الحذر مقيد أو مطلق؟ هذا من إيه؟ من أين تحرزون أن المولى يريد أن يوجب التحذر مطلقا؟ لم يعلم من الآية المباركة أنه بصدد البيان من هذه الجهة، فلا يمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في هذه الجهة. لا تقولوا أنتم من أين أحرزتم العدم، نقول لكم نحن لم نحرز العدم، نحن يكفينا عدم الإحراز، لأن إجراء مقدمات الحكمة من مقدمات الحكمة ماذا؟ الإحراز. فإذا شككنا أنه في مقام البيان أو لا، يمكن التمسك بمقدمات الحكمة؟ ها؟ هذا المطلب ذكرناه في بحث المطلق والمقيد، قلنا إذا شككنا أن المولى في مقام البيان أو لا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة؟ لا يمكن التمسك. الآن نحن نشك أن المولى بصدد البيان في مسألة التحذر، إذن لا يمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن نختصر ماذا؟ على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ إذا حصل الإحراز، إذا حصل العلم للسامع فإنه يجب التحذر، أما إذا لم يحصل له العلم فلا يجب التحذر. نعم، يبقى عندكم مطلب آخر. السلام عليكم. يبقى عندكم مطلب آخر، التفتوا جيدا للمطلب. يبقى هذا المطلب، وهو أنه إذا لم يجب القبول على السامع مطلقا، بل يجب عليه القبول إذا علم صدق المنذر. خب لماذا يوجب الإنذار مطلقا على المنذر؟ يقول له إذا حصل من إنذارك علم يجب عليك الإنذار، أما إذا لم يحصل من إنذارك علم فلا يجب عليك الإنذار. إذن نحن نقول نستكشف من إطلاق وجوب الإنذار، نستكشف ماذا؟ إطلاق وجوب التحذر، وإلا تلزم اللغوية. الشارع يقول لي يجب عليك أن تنذر مطلقا. يعني شنو تنذر مطلقا؟ يعني سواء حصل من إنذارك علم للسامع أو لم يحصل من إنذارك علم للسامع. ها؟ خب نأتي إلى السامع، يجب عليه القبول مطلقا أو لا يجب عليه القبول مطلقا؟ إن قلت يجب عليه القبول مطلقا ثبت المطلوب، احنا نريد أن نثبت وجوب القبول مطلقا. أما إن قلت لا يجب عليه القبول مطلقا وإنما يجب القبول إذا حصل العلم، بعد لماذا يوجب عليه الإنذار والإخبار مطلقا؟ لغوية تلزم، لابد أن يقيد، يقول يجب عليك أن تنذر إذا حصل من إنذارك علم للسامع، أما إذا لم يحصل من إنذارك علم للسامع فلا يجب عليك الإنذار. هذا من قبيل الشارع أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا أو أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا احتملت التأثير، أي منهما؟ بعض يقول هذا القول وهو القول الذي لعله ضعيف وإن كان مشهور، بعض يقول هذا القول وهو أنه يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا احتملت التأثير. لماذا يقيدون هذا القيد؟ يقولون لأنه لا معنى في المورد الذي يعلم الآمر والناهي أنه لا يؤثر، لغو أن يأمره الشارع بماذا؟ بالأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لأي غرض؟ حتى يؤثر في المأمور والمنهي، وهو قاطع بعدم التأثير. إذن أمره بالأمر والنهي لغو أو ليس بلغو؟ بنفس الاستدلال يقال هنا بأن الشارع عندما أوجب الإنذار مطلقا لا بد أنه أوجب القبول مطلقا، وإلا يلزم أن يكون وجوب الإنذار مطلقا يلزم أن يكون لغوان. وهذا الاستدلال سيال عند الأصوليين في كثير من الموارد، فلهذا تجدون أنهم استدلوا ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عندما أوجب السؤال ماذا؟ أوجب السؤال مطلقا وأوجب القبول مطلقا حتى لو لم يحصل العلم. فدائما استدلوا من وجوب الإنذار مطلقا، من وجوب الإخبار مطلقا، استدلوا على ماذا؟ على وجوب القبول مطلقا، على وجوب التحذر مطلقا. بأي وجه؟ بوجه بدليل اللغوية، بقانون اللغوية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نرفض الملازمة ولا تلزم أي لغوية. نقول إيجاب الإنذار مطلقا على المنذر لا يستلزم إيجاب القبول مطلقا على السامع، وإنما يجب عليه القبول إذا حصل له العلم. فإن قلت لغوية يقول لا، لا تلزم لغوية. لماذا لا تلزم لغوية؟ التفتوا لهذا المطلب، قلت لكم سيال في كثير من الأبواب. أضرب مثال في باب اللقطة حتى يتضح في محل الكلام. شوفوا في باب اللقطة الإنسان إذا وجد لقطة يجب عليه التعريف سنة أو لا يجب؟ ها؟ يجب عليه التعريف سنة، حتى لو قطع بأن صاحبها غير موجود في هذه المنطقة الذي يريد أن يعرف، أو يجب عليه إذا احتمل أن صاحبها موجود. ها؟ ياهو، حتى لو قطع بعدم الفتوى، جملة من الفقهاء يفتون بهذا، وهو أنه حتى لو علم بعدم وجود صاحبها، قطع بعدم الوجود، أيضا هو يجب عليه أن يعرف في تلك المنطقة. هنا لقائل أن يقول مع علمه بعدم وجود صاحبها لماذا يجب عليه أن يعرف؟ قالوا نعم، لعله هذا القطع مخطئ للواقع. محتمل لو مو محتمل؟ ها؟ محتمل لو مو محتمل؟ فلعله في اليوم الأول الذي يعرف باللقطة صاحبها يأتي، من باب الصدفة صاحبها كان مسافر في ذاك اليوم، وصل من باب الصدفة، كان جاء سفر إلى هذا البلد فسمع. محتمل أنه هناك له صديق في تلك المنطقة يخبر صاحبها نياب هذا الشيء الذي ضاع قبل 6 أشهر، الآن وجدوه ودا يعرفون به، أن يخبره ويأتي، هذا محتمل أو مو محتمل؟ إذن إذا أوكلنا وجوب التعريف إلى علم المعرف وعدم الوجوب إذا احتمل وجود صاحبها، هذا قد يضيع اللقطة على صاحبها أو لا يضيع؟ ها؟ يضيعها، قد يخسر صاحب اللقطة صاحب المال. هنا نفس الكلام يأتي، هنا إذا أوكلنا وجوب الإنذار إلى علم المنذر بأنه مؤثر أو ليس مؤثر في السامع، لعل المنذر يشخص أن إنذاره ليس بمؤثر فلا ينذر، فلا يحصل تحذر لمن؟ للسامع، مع أنه في كثير من الأحيان لو كان ينذر ماذا؟ لعله حصل علم اللسان. هذا محتمل أو غير محتمل؟ غير محتمل. إذن المولى سدا لهذا الباب حتى لا يضيع على السامع شيء. ماذا يفعل؟ يقول أنت يجب عليك أن تنذر، أنت مو وظيفتك أن السامع يجب عليه أن يسمع ولا يجب عليك أن يسمع، أنت اعمل بتكليفك الشرعي. شوفوا الشارع ذكر فتح حكم، وهو أنكم إذا وجدتم شيئا لا تأخذوه من مكانه. بعض الناس يقول إذا أنا ما أخذ غيري أخذ. وبابا الشارع هو مو فقط أوجب عليك أن لا تأخذه، أوجب على غيرك أيضا أن لا يأخذه. لماذا؟ لأن الناس لماذا أوجب ذلك؟ لأن الناس لو عملوا بهذا الحكم وهذا سيبقى في مكانه، صاحبه بعد أسبوع شهر لو رجع أيضا ماذا؟ يجده في مكانه. التفتوا جيدا. بعض الناس يقول إذا أنا ما أبيع لهذا الشيء اللي يفعل به الحرام فغير لي غير يبيع له. بابا هو الشارع مو فقط حرم عليك، هو حرم على الجميع، فإذا لم يبيع الجميع هو لا يتحقق الحرام في الواقع الخارجي. هذا من باب المخالفة للتكليف، يلزم تحقق الواقع، يلزم تحقق الحرام في الخارج. أنت اعمل بوظيفتك، ما هي وظيفتك؟ أن تنذر، ولكن هذا لا يستلزم أن يقبل منك مطلقا حتى لو لم يحصل له علم. تقول لعد لماذا أوجب علي الإنذار مطلقا؟ يقول أوجب عليك الإنذار مطلقا لأنه في كثير من الأحيان أنت تشخص أن إنذارك غير مؤثر، ولكن في الواقع هو يكون ماذا؟ مؤثر. ومن هنا قال جملة من الفقهاء المحققين أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من مقدماتهما احتمال التأثير، لأنه أنت في كثير من الأحيان تشخص أن كلامك لا تأثير له، وفي الواقع أن كلامك بالنسبة إليه له كل التأثير وأنت لا تعلم. أنت اعمل بوظيفتك، أنت أمر بالمعروف انهى عن المنكر، أثر أو لم يؤثر هذا ليس من وظيفتك. تقول مع علمي بعدم التأثير، أقول قد تشتبه في ذلك، قد يكون كلامك أمرك ونهيك غير مؤثر في هذا، ولكن هذا سينقله إلى الآخرين أو لا ينقله. يقول فلان نهاني عن الفعل الكذائي، لعل شخص آخر يقبل قولك فينتهي. هذا احتمال وارد أو موارد. قد هناك يكون إنذارك أمرك نهيك لا يوجب العلم، ولكن هذا الإنسان كان واصل إلى درجة الظن، وإخبارك الجديد أدى به إلى أن يحصل له ماذا؟ درجة الإطمئنان. هذا محتمل أو غير محتمل؟ إذن إيجاب الإنذار مطلقا مع عدم إيجاب القبول على السامع مطلقا لغون أو ليس بلاغو؟ ليس بلغوين. إذن هذا الاستدلال، وهو أن الإيجاب مطلقا على المنذر يستلزم القبول مطلقا على السامع وإلا لزمة اللغوية، هذا ساقط. واضح صار المطلب؟ إذن نقول أنه لا قرينة عندنا على الإطلاق، لأننا لم نفرض أن المولى في مقام البيان. وهالشكل فإن قلت العدل لماذا أوجب الإنذار مطلقا فإن ذاك يستلزم القبول مطلقا، نقول لا ملازمة. واضح الوجه الأول لمناقشة الأمر الثاني أو مو واضح؟ إذا مو واضح سلسلة مرة أخرى. شوفوا في الوجه الأول لمناقشة الأمر الثاني قلنا بأننا لم نحرز أن المولى في مقام بيان، إذن لا إطلاق في وجوب التحذر. رجع علينا القائل بالإطلاق في وجوب التحذر، قال يلتزم اللغوية، وهو أن إيجاب الإنذار مطلق، لأنه أنتم قبلتم بأنه إيجاب الإنذار في مقام البيان، لو مو في مقام البيان إذن فيه إطلاق، فإذا وجوب الإنذار مطلقا يستلزم وجوب القبول والتحذر مطلقا. قلنا ننكر الملازمة ولا تلزم اللغوية في المقام. قال وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأول. بعد تسليم الأول لماذا يعبر السيد بعد تسليم الأول؟ باعتبار أنه في أبحاث الخارج يقول لا يمكن تصحيح الأمر الأول مطلقا، أما الثاني والثالث فواضح، أما الأول فأيضا إشكال المحقق الأصفهاني وارد ولكن بتتميم منا يبين التتميم. فإذا أساسا الأمر الأول مو تام، لا يوجد عندنا دليل على وجوب التحلل، سينهدم الاستدلال. واضح المطلب؟ فلهذا عبر بعد تسليم الأول، يعني هنا لو سلمنا أن الأمر أمر الأول تام، يعني يوجد عندنا وجوب التحذر، نناقش في الأمر الثاني بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول أن الآية المباركة لم تسق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر، أساست ليست الآية بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما بصدد البيان من جهة أخرى كما سيأتي تفصيله بعد ذلك، لنتمسك بإطلاق الآية من هذه الحيثية لإثبات وجوب التحذر على كل حال، سواء حصل علم للمنذر من المنذر أو لم يحصل علم له من قول المنذر، وإنما الآية المباركة مسوقة لإفادة وجوب الإنذار، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. فإن قلت ذلك ويستلزم وجوب القبول على كل حال، يقول لا نرفض الملازمة، وقد لا يوجب المولى التحذر. التفتوا جيدا هنا، شنو أكو في الوسط؟ أكو فد استدلال مطوي، استدلال مطوي، وهو ماذا؟ إذا أوجب الإنذار مطلقا كما قبلتم، لأن الآية بصدر البيان من هذه الجهة، إذن لابد أن يوجب القبول مطلقا، لابد أن يوجب التحذر مطلقا، وإلا تلزم اللغوية. قال السيد الشهيد في مقام الجواب عن هذا الإشكال المطوي: وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم من كلام المنذر، ولكنه أي المولى يوجب الإنذار على كل حال، سواء حصل علم للمنذر من قول المنذر أو لم يحصل. سيدنا لماذا يوجب؟ لماذا يوجب مطلقا؟ يقول احتياطا، هذا الاحتياط مو ذاك الاحتياط اللي نبحث في الأصول العملية، هذا الاحتياط في فعل المولى، مو الاحتياط الذي في فعلنا. الاحتياط على قسمين: احتياط في فعلنا وهو أن نترك الإناءين معا، احتياط في فعل المولى وهو ماذا؟ وهو أن يوسع الدائرة، دائرة الغرض. إذا تتذكرون في بحث الحكم الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ذكرنا قلنا بعض الأحيان المولى يوسع دائرة الغرض ويوسع دائرة محركية الغرض، ولكن بلا أن يتوسع ماذا؟ دائرة نفس الغرض. وإذا تتذكرون ضربنا مثال، قلنا أن المولى قد يكون غرضه إنقاذ ابنه من الغرق، ولكن يأمر عبده ماذا؟ يقول كل من غرق يجب إنقاذه، لعل الذي غرقه عدو المولى، يعني غرض المولى تعلق بإنقاذ عدوه؟ لا، ولكن يخشى أن العبد قد يخطئ فيتصور ابن المولى من؟ عدو المولى، فلا ينقذه. هو حتى يتخلص من هذا الاحتمال يقول لعبده كلما غرق شخص يجب انقاذه، حتى يتحفظ ماذا؟ على الغرض الواقعي، وهو اخاف في الغارقين في الذين يغرقون هو ابنه، حتى ينقذه العبد. واضح؟ وهذا توسيع في دائرة محركية الغرض، لا توسع في دائرة نفس الغرض. هذا المراد معنا من الاحتياط هنا، مو الاحتياط الذي هو في فعل العبد. وذلك احتياطا منه. في الحلقة الثانية أتذكر في مورد واحد السيد الشهيد قال وهذا الاحتياط غير ذاك الاحتياط، ولم يبين، وأنا أتذكر في الحلقة الثانية ما بينت المطلب لأنه كان يتوقف على مقدمات، قلت موكول إلى دراسات أخرى. وذلك احتياطا من المولى في مقام التشريع لا في مقام العمل للمكلف، هذا الاحتياط غير ذاك الاحتياط، الاحتياط في مقام التشريع غير الاحتياط في مقام العمل للمكلف وهو الحكم الظاهري، وذلك احتياطا من المولى في مقام التشريع. لماذا يحتاط المولى؟ يقول: لعدم تمكن المولى من اعطاء الضابطة للتمييز بين حالات استتباع الانذار للعلم او مساهمة الانذار في حصول العلم وغير تلك الحالات. المولى خب لا يستطيع ان يجلس الى جانب المكلف حتى يقول يجب عليك الانذار هنا لانه يحصل من انذارك العلم، لا يجب عليك الانذار هنا لانه لا يحصل من انذارك العلم، هذا غير معقول الا بطريق الاعجاز، والمفروض انه الشريعة والعمل بها ليست على طريقة الاعجاز. اذا حيث لا يستطيع المولى ان يعطي الضابط الكلية يوجب الامر من اوله، يقول يجب عليك الانذار مطلقا. فتحصل الى هنا في الوجه الاول من المناقشة انه لا دليل على الاطلاق. عندنا دليل على الاطلاق لو ما عندنا دليل على الاطلاق؟ الدليل على الاطلاق احد امرين كان: اما التمسك بمقدمات الحكمة وقلنا ليس المولى بصدد البيان من تلك الجهة، واما التمسك بقانون اللغوية وقلنا ان اللغوية غير تامة. اذا بقي عندنا دليل على الاطلاق، ها، على اطلاق وجوب التحذر بقي عندنا دليل، لا دليل على الاطلاق في وجوب التحذر. واضح ولا؟ في الوجه الثاني ماذا نقول؟ نترقى، نقول بل الدليل على ان وجوب التحذر مقيد، مو لا دليل عندنا على الاطلاق، بل يوجد عندنا دليل على التقييد. وهذا الوجه الثاني هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري في الإشكال على الآية المباح في الإشكال على الاستدلال بالآية. التفتوا جيدا للفرق بين الوجهين. الوجه الأول كان يقول لا قرينة تدل على الإطلاق، هنا في الوجه الثاني ماذا نقول؟ لا قرينة لو لوجود القرينة على عدم الإطلاق. هناك كنا نقول لعدم الدليل على الإطلاق، هنا نقول ماذا؟ لوجود الدليل على عدم الإطلاق. ما هي تلك القرينة؟ ما هو ذلك الدليل الذي يدل على عدم الإطلاق، يدل على التقييد؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يجب على السامع أن يحذر، يحذر من ماذا؟ سؤال: يجب على السامع أن يحذر، يحذر من ماذا؟ مما أنذر به المنذر، مما أنذر به المنذر الذي تفقهه في المدينة. لو أوش أي شيء أنذر، ها، تفقهه في المدينة مو أي شيء. إذن وجوب التحذر على السامع مرتب على وجوب الإنذار على الإنذار، لو مرتب على الإنذار المتفقه به، ها. خب أنت إذا علمت بأنه هذا حصله من المدينة علمت بصدقه، ونحن بحثنا أين؟ في حجية خبر الواحد عندما نشك بصدقه ومطابقته للواقع. أنت إذا علمت أن زيد الذي يخبرك ينذرك بما تفقه به، يعني علمت بصدقه. نحن هم والله بالله نحلف لكم بالعباس أنه إذا زرارة علمنا بصدقه فقول زرارة حجة، إنما الكلام أنه زرارة إذا أخبرنا بشيء وشككنا أنه صادق أو ليس بصادق، كاذب أو ليس، لعله تعمد الكذب، ممكن أو غير ممكن، نعم ممكن، ولكن نريد أن نثبت حجية خبر زرارة مع احتمال تعمد الكذب. أما إذا علمنا بصدق زرارة فيما ينقل فقط، عن قول زرارة يكون حجة أو لا يكون حجة، تكون حجة، ولكن لا من باب خبر الواحد، بل من باب علمنا بمطابقة الواقع. وهذه الآية توجب التحذر على قول المنذر حتى لو شككنا بالمطابقة، أو توجب التحذر على من ينذر بما تفقه، يعني ما علمنا بصدقه فيما أنذر به. إذن أكو قرينة في الآية المباركة تدل على أن وجوب التحذر ليس بمطلق، وإنما هو ماذا؟ مقيد بحصول العلم بمطابقة الواقع، وأن ما أنذر به مطابق وصادق وليس مخطئا للواقع. ومن هنا فإن الوجه الثاني فيه ترقي عن الوجه الأول. الوجه الأول كان يقول لا دليل على الإطلاق، الوجه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا بل دليل على التقييد. واضح المطلب؟ قال والوجه الآخر ما يدعى والمدعي الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، والوجه مناقش مفصلا في محله، فلهذا السيد الشهيد يعبر عنه ماذا؟ ما يدعى، من قبيل ما يزعم. شوفون سيد الشهيد كيف أنه المطالب اللي يقبلها معبر عنها بغرس قاطع، والمطالب التي فيها تأمل لو خال فيها بعد تسليم الأول، لو ما يدعى، لو ما قد يقال، وهذه التعبيرات هذه كلها تريد أن تشير إلى أنه المطلب ليس هو المطلب الأخير، بل هناك مطالب وراء هذا المطلب. ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق، هناك قلنا عدم الدليل على الإطلاق، هنا نقول دليل على عدم الإطلاق، لظهور الآية في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، وكون الحذر لظهورها، هذه واو عاطفة هناك، وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار، لا مطلق الإنذار. وجوب التحذر على إنذار ما تفقه به، لا موجوب التحذر على الإنذار. فمع شك السامع في ذلك، يعني أنه هذا أنذر بما تفقه به أو أنذر بما لم يتفقه به، بعد لا يجب التحذر، لأن الحكم لا يثبت موضوعه. الآية تقول يجب التحذر إذا أنذر بما تفقه، فإذا شككت أنه أنذر بما تفقه أو لا فلا يجب التحذر. لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية التحذر والحذار. وأما إذا تبين بأنه الآية الأمر الثاني أيضا مناقش فيه أو غير مناقش فيه، نعم مناقش فيه بعد تسليم الأول، يعني أولا لا نسلم الأمر الأول، ولو سلمنا لا نسلم الأمر الثاني، يعني لا دليل عندنا على وجوب الإطلاق، على وجوب التحذر مطلقا. الآن نأتي إلى الأمر الثالث، لو سلمنا الأمر الأول ولو سلمنا الأمر الثاني، فهل يدل على الحجية التعبدية أو لا يدل؟ الأمر الثالث ماذا كان؟ إذا وجب القبول مطلقا فهذا يستلزم ماذا؟ حجية قول المنذر، يعني يستلزم حجية التعبدية لقول المنذر. نحن نقول نسلم لكم أن وجوب التحذر موجود وأنه على نحو الإطلاق، ولكن لا ملازمة بينه وبين الحجية التعبدية التي هي محل الكلام. واضح في المناقشة الثالثة، وهو إنكار الملازمة بين الوجوب مطلقا وبين الحجية التعبدية. يعني حتى لو سلمنا الأمر الأول والأمر الثاني معا، أيضا لا تكون الآية المباركة ماذا؟ دالة على حجية خبر واحد. كيف؟ التفتوا جيدا للمطلب. أولا أذكر مقدمة تاريخية مرتبط بسبب نزول هذه الآية المباركة حتى يتضح المطلب. هذه الآية المباركة كانت بصدد بيان هذه الجهة، وهي أنه أنتم تعلمون بأنه بعد عام الفتح أو قبله بقليل الإسلام انتشر في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد أو في مناطق نائية عن مركز الوحي، عن مدينة. خب هؤلاء كانوا يعلمون بوجود دين، وأيضا يعلمون أن هذا الدين له تكاليف، فيه واجبات وفيه ماذا؟ محرمات. خب هذا العلم منجز أو ليس بمنجز؟ هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ إذن كل فرد من أفراد المسلمين الذين لم يكونوا مع النبي في المدينة أو قريبين من المدينة لا يستطيعون الاطلاع على الأحكام والتكاليف الشرعية، يوجد عندهم مثل هذا العلم الإجمالي، وهو أن هناك أحكام تجب علينا أشياء وتحرم علينا أشياء. خب هذا العلم الإجمالي المنجز ماذا يقتضي من كل مسلم؟ ها؟ فحص الكامل، يعني لابد أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل بنفسه: يا رسول الله، ما هي الواجبات علي وما هي المحرمات علي؟ أو يحتاط، إما أن يفحص فحصا كاملا، وإما أن ماذا؟ وإما أن يحتاط، يعني كل ما يحتمل حرمته لا يأتي به، وكل ما يحتمل وجوبه ماذا؟ يأتي به. خب الاحتياط ممكن أو عسر على المكلفين، وخصوصا في الزمان الأول عسر جدا، بل لم نقل محال وقوعا. يبقى ماذا؟ يبقى الاحتمال الثاني، وهو وجوب الفحص الكامل. خب هل بإمكان المسلمين جميعا ينفروا إلى رسول الله ليفحصوا عن الأحكام؟ الآية جاءت بصدد بيان أن هذا المقدار من الفحص أيها المسلمون يسقط عنكم وجوب الفحص الكامل. أي مقدار من الفحص؟ وهو أن تتفق كل طائفة، كل فرقة تبعث بطائفة ماذا؟ إلى المدينة ليتعلموا الأحكام، ثم يرجعوا إليكم لينذرونكم بما تفقهوه في المدينة. واضح؟ إذن الآية المباركة بصدد بيان أي نقطة؟ التفتوا جيدا، بصدد بيان أن هذا العلم الإجمالي المنجز على كل مكلف كيف يرتفع تنجيزه؟ كيف يرتفع؟ يرتفع بهذا المقدار من الفحص، وهو أن يذهب من كل طائفة فرقة، من كل فرقة طائفة، إذا جاءوا وأخبروكم ذاك العلم الإجمالي بعد ماذا؟ محلول، إن حل ذلك العلم الإجمالي. هاي المقدمة واضحة في الآية المباركة. نأتي إلى محل الكلام. نحن نريد من حجية خبر الواحد أن التنجيز يأتي بعد الإخبار، أو أن الإخبار يأتي بعد التنجيز، أي منهما؟ ها؟ الأول، أن التنجيز يأتي بعد أن يخبرني، يعني إن لم يخبرني فلا تجب علي الصلاة، إن أخبرني فتجب علي الصلاة. إذن التنجيز في طول الإخبار، لو الإخبار في طول التنجيز، ها؟ طيب الله أنفسكم. إذن حجية خبر الواحد عندما يقول زرارة السورة واجبة، هذا يوجب لي تنجيز أو لا يوجب لي تنجيز؟ يوجب لي تنجيز. إذن التنجيز صار في أي رتبة؟ متأخرة عن الإخبار لو متقدمة عن الإخبار؟ ها؟ التفتوا شوية، خلوا ذهنكم يمي، أنا هي أسأل لأنه أريد أرتب مطلب عليه. التنجيز صار مترتبا على الإخبار أم لا؟ نعم، في الآية المباركة التنجيز مترتب على الإنذار، لو الإنذار مترتب على التنجيز؟ الإنذار مترتب على التنجيز، فلا تدل على حجية خبر الواحد. أحسنتم، تنجيزكم. نحن نريد أن ننجز عليك شيء بهذا الإخبار، وهذا الإنذار هو الذي نجز عليك الشيء، لو العلم الإجمالي نجز عليك، ولكن العلم الإجمالي كيف ينحل؟ ينحل بهذا الطريق. فإذن الآية ليست أساسا بصدد حجية خبر الواحد، وهذا معنى ما يقوله السيد الشهيد أن الإنذار يستبطن التنجيز في الرتبة السابقة. واضح المطلب؟ ونحن نريد من حجية خبر الواحد أن يكون التنجيز متأخرا عن الإخبار. وهنا ليس التنجيز متأخر عن الإخبار، بل الإنذار متأخر عن التنجيز. إذن ما هو محل الكلام؟ لا تتعرض له الآية المباركة، وما تتعرض له الآية المباركة لا علاقة له بمحل الكلام. إذن لو سلمنا معكم المرحلة الأولى، ولو سلمنا معكم المرحلة الثانية، إلا أن المرحلة الثالثة وهي الملازمة غير تامة. واضح المطلب؟ وهذا هو الجديد عند الأستاذ الشهيد في هذه الآية المباركة، يعني أن الأصوليين جميعا كلامهم مرتبط بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ما حد ما متعرض للمرحلة الثالثة. يعني الأصوليون جميعا يقولون هذه، يقولون لو تمت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فالثالثة بعد ماذا؟ مسلمة. السيد الشهيد يقول لا، حتى لو تمت الأولى والثانية فالثالثة ماذا؟ غير مسلمة. إذن أولئك الذين يناقشون في حجية، في الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد، يناقشون يا مرحلة ويا مرحلة، أولى وثانية فقط. السيد الشهيد يقول لا، حتى لو سلمنا الأولى والثانية فالثالثة أيضا ماذا؟ فالثالثة أيضا مناقشة وغير تامة. ولكن هذا يتوقف على أصل موضوعي، وهو أن لفظ الإنذار يستبطن أنه ماذا؟ يستبطن التنجيز في الرتبة السابقة. ولو كانت الآية ليخبروا قومهم كانت دالة على حجية خبر الواحد، لو مو دالة؟ ها؟ دالة أو مو دالة؟ ليخبروا دالة على حجية خبر الواحد، ولكن عندما قالت لينذروا إذن مو دالة على حجية خبر الواحد. ولكن هذا الأصل الموضوعي لابد نرى بأن القرآن الكريم عندما يستعمل لفظ الإنذار، هل يستعمل دائما لفظ الإنذار في مورد وجود منجز سابق أو لا يستعمل ذلك؟ إذا كان القرآن لا يستعمل الإنذار إلا في مورد منجز سابق، كان كلام الأستاذ الشهيد ماذا؟ تاما. أما إذا كان القرآن يستعمل الإنذار وإن لم يكن هناك منجز سابق، يعني يستعمل الإنذار بما يرادف ماذا؟ الإخبار، فلعل المستعمل في الآية ماذا؟ لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح في تقريرات السيد الهاشمي بأن الآية لو كانت ليخبروا لتم المطلوب، ولكنه مو ليخبروا، لينذروا، والإنذار يستبطن التنجد السابق. إذن هذه المناقشة الثالثة للأمر الثالث، هاي المناقشة للأمر الثالث متوقفة على هذا الأصل الموضوعي، وهو أن الإنذار يستبطن التنجيز السابق أو لا يستبطن التنجيز السابق. فإن قلنا يستبطن، هذا معناه أن الإنذار صار في طول التنجيز فلا يفيد حجية خبر الواحد، وأما إن قلنا لا يستبطن فإنه يفيد حجية خبر الواحد، إلا أن يقال، ولعل سيدنا أنت هذا مطلبك تريد تقوله، إلا أن يقال بأنه نحن لا نتكلم في أن الإنذار يستبطن أو لا يستبطن، نحن نتكلم في الآية المباركة. الآية المباركة الإنذار هنا مرادف للإخبار لو مو مرادف للإخبار؟ غير مرادف. لماذا؟ لأنه بتلك المقدمة التي بيناها في الآية الكريمة تبين أن الإنذار يستبطن التنجيز السابق. إذن نحن لا ندور مدار ذلك الأصل الموضوعي، وهو أن الإنذار دائما يستبطن ماذا؟ التنجيز السابق. فلا تنقضوا علينا بمثل قوله أن الرسول نذير وبشير، فهو منذر ومبشر، لأن الإنذار هناك بمعنى المخبر، ولكن الإنذار هنا لا يمكن أن يكون بمعنى المخبر. لماذا؟ للمقدمة التي ذكرناها، وهي وجود العلم الإجمالي السابق على هذا الإنذار. واضح المطلب؟ قال ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار. لا بد أن يقول مترتب على عنوان الإنذار هنا، هنا مو كلما ترتب التحذر على عنوان الإنذار فإنه لا يكون مستقطنا لوجود التنجيز السابق، لا مجرد الإخبار، والإنذار يستبطن وجود خطر سابق. هذه الكبرى بعد لابد ماذا أن نتأمل فيها، إلا أن يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الآية الكريمة الإنذار يستبطن ماذا؟ وجود خطر سابق، يعني وجود تنجيز سابق. وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع، هاي الفارزة في غير محلها. وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية لقول المنذر، وإنما الإنذار مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة. كيف مسبوق؟ ما هو المنجز؟ يقول المنجز عدة أشياء، أولا علم الإجمال، ثانيا الشبهة قبل الفحص. فأنتم تعلمون بأنه متى يمكن إجراء أصالة البراءة؟ قرأتم في الحلقة الثانية متى؟ بعد أن نفحص كاملا، عند ذلك نجري البراءة. قال أو الشك قبل الفحص، أو الشك قبل الفحص، هذا مضافا. شنو قاعدة الاشتراط؟ لا ما لها علاقة. شون يعني؟ ها أحد الوجوه لذاكرين وجوه متعددة للشك قبل الفحص، الفحص قبل العمل بالأصول العملية، وجوب الفحص إحدى أدلتها قاعدة في الاشتراط، إحدى أدلة قاعدة، مو أنه دليل آخر في عرض هذا النية، يعني أن الشك قبل الفحص لا يجوز إلا بعد الفحص الكامل. وما هو دليلنا على هذا الشك قبل الفحص لا يجوز العمل بأصالة البراءة؟ ما هو دليلنا؟ واحدة من الأدلة، ذاكرين تسعة أدلة في محلها، واحدة من الأدلة هذا، وهو اشتراك الأحكام. هذا مضافا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الآن يقول هذا، إلى هنا كنا نتكلم على مباني القوم، الآن تعالوا فلنتكلم على مبنانا. مبنانا ما هو؟ حق الطاعة على البراءة، حق الطاعة. من قال لكم أن وجوب التحذر يستلزم الحجية؟ هذا المنذر عندما يقول كلامه يوجب احتمالا أو لا يوجب احتمالا؟ ها؟ يوجب احتمال أو لا يوجب الاحتمال؟ والاحتمال منجز عندنا أو ليس بمنجز؟ إذن لا دليل على حجية قول المنذر، هذا من باب أن الاحتمال منجز، لا من باب أن خبر الواحد حجة. واضح؟ لعل الآية المباركة تريد أن تقول أن الاحتمال منجز، لماذا أنتم تفترضون بأنه تريد أن تقول أن خبر الواحد حجة؟ لا تريد أن تشير إلى ذلك المطلب العقلي الوجداني الذي أشرنا لكم، أشرنا إليه، وهو أن العقل حاكم، أن احتمال التكليف منجز للتكليف لو مو منجز للتكليف. ولعل هذه الآية عندما قالت لعلهم يحذرون، لأن احتمال التكليف جاء من قبل المنذر. واضح المطلب؟ هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار، يعني لو سلمنا أن الإنذار يساوي ماذا هنا؟ يساوي الإخبار أيضا، ولكن أيضا لا يدل على حجية خبر الواحد. أستلتفتون أن السيد الشهيد هذا مضافا شيريد يقول لو رفعنا يدنا عن قولنا السابق أن الإنذار يستبطن التنجيز السابق، وقلنا أن الإنذار يساوي ماذا؟ الإخبار، هل يدل على حجية خبر الواحد أو لا يدل؟ ها؟ هم لا يدل، لأن الإخبار غير القطعي يوجب الاحتمال، والاحتمال بحسب قانون العقل العملي أيضا منجز وموجب للتحذر. اسمحوا لي شيخنا، مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا، ولكن هذا بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. ولكن هذه الآية تبقى فيها فائدة، الإخوة إن شاء الله فقط أن أشير إلى الفائدة وتحقيق يروحون يشتغلون عليه، وهو أن الآية المباركة تدل على أنها أن الإنسان لو أنذر، يعني قلنا أن الإنذار يساوي الإخبار، لو أنذر يعني لو أخبر، لو أخبر بما تفقه به يجب التحذر أو لا يجب التحذر؟ خب التفقه والإخبار شيء واحد، لو التفقه معناه الاجتهاد في قبال الإخبار الذي هو من الراوي. ها؟ بلي؟ الآية قالت تفقهوا، التفقه يعني تعلموا، يعني حملوا الرواية. لو أعملوا الاجتهاد في الرواية تفقهوا. ها؟ إذن الآية المباركة تقول أيها الناس إذا ذهب الطائفة منكم وصاروا من أهل الفقه والاجتهاد والاستنباط ورجعوا إليكم وأنذروكم، يجب القبول أو لا يجب القبول؟ يجب القبول. فلعله من أدلة جواز التقليد، وأنه يجب على المقلد أن يسمع قول المقلد. واضح المطلب هذا؟ إلا أن يقال، التفتوا للمطلب، إلا أن يقال أنه من قال أن الآية المباركة عندما قالت تفقهوا يعني الفقه الاصطلاحي، هذا حمل للفقه في الآية على الفقه الاصطلاحي. لعل الآية المباركة، والحق هذا، لعل الآية المباركة تتكلم في الفقه الأكبر لا في الفقه الأصغر، يعني تتكلم في معارف الدين لا أنها تتكلم ماذا؟ في الفقه المصطلح. فعند ذلك بعد الآية تكون أوسع مدلولا، يعني من اجتهد في معارف الدين فقوله حجة على السامع. والحمد لله رب العالمين.